بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن لآثاره مقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التفسير من السنة، من فصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية في مدرسة ورثة الأنبياء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا، الخصوص للأنصار، والعموم لجميع المسلمين. لماذا الخصوص للأنصار؟ لأجل الحادثة التي حدثت من أنهم كانوا يقتتلون. وتكلمنا في الدرس الماضي عن قصة شأس بن قيس الذي مكر بالمسلمين وأرسل إليهم من غلامه اليهودي، فصار يذكر الأوس والخزرج بالاقتتال بينهم. والاقتتال بين الأوس والخزرج كما يقول علماء السير والإخباريون تجاوز المئة وعشرين سنة قبل الإسلام. وذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي، ومقولة شأس بن قيس، وذكرنا لماذا سموا أبناء قيلة، ومن هي قيلة، ومن زوجها، ومن أولادها الأوس والخزرج، وأنهم عرب قحطانيون يرجعون إلى مازن قحطانيون، وغير ذلك من الأمور في الدرس الماضي. بعد أن خاطب الله أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، وجه الخطاب للمؤمنين فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. وهذا الفريق هم الحربيون الذين يعادون الإسلام ويمكرون به ليل نهار. ومن أهل الكتاب من لا يتعرض للمسلمين ولا يمكر بهم ليل نهار كما يفعله بعضهم. فالذين يتربصون بالمسلمين ويمكرون بهم، يقول الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم بعد إذ آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم الكافرين بهذا القرآن وبهذه السنة، وهذا تحذير من الله عز وجل من اتباع أهل الكتاب ومن مشاكلتهم ومن مسايرتهم ومن مضاهاتهم ومن اتباع أثرهم، وهي مناسبة لما قبلها. والأمر ليس فقط للأنصار بل خاطب الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لعموم المؤمنين. فإن كان سبب النزول الأنصار والحادثة التي حدثت حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم شملهم، فإن كل المسلمين مخاطبين في هذا الأمر. ليس للمسلم أن يثير النعرات ولا العصبية بينه وبين المسلمين فيفرق الكلمة، وهذه الآية وسبب نزولها واضح في ذلك، بل على المسلم أن يسعى لجمع الكلمة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وكيف تكفرون، أي ما هي حجتكم عند الله، ما هي الحجج التي تقدمونها عند الله. إذا قال الله عز وجل وكيف تكفرون، المراد ما هي الحجج التي تقدمونها بين يدي الله عز وجل، لا سيما قال: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فإذا كان عندكم الكتاب والسنة فبهما العصمة وبهما الامتناع وبهما التمسك، فلا حجة لكم عند الله عز وجل إذا فرقتم دينكم. فالمبتدع ليس لهم عند الله حجة، والمرتدون ليس لهم عند الله حجة. لماذا؟ لأن كتاب الله عز وجل موجود محفوظ ومعانيه مطبقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. إذن العصمة بهما، بكتاب الله وسنة رسوله. فمن بلغه البعض دون البعض قد تكون له عند الله حجة، فمن بلغه القرآن ولم تبلغه السنة لم تبلغه السنة، ولا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من الوصول إليها، قد يعذر عند الله عز وجل. أما أن تبلغه السنة ويبلغه القرآن فليس له حجة في أن يتبع سواهما. ولا يقول شيخنا ومريدنا وعالمنا ومذهبنا وجماعتنا ليس له عذر عند الله عز وجل. العصمة بالكتاب والسنة. الدليل قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول الله عز وجل في الآية التي سمعناها في الصلاة آنفا سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمتى ما بلغت الرسالة والسنة والهدي فلا حجة للناس على الله عز وجل. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ولكل قوم هاد. هنا يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون، أي ما هي حجتكم. والسؤال هنا استنكاري، ينكر عليهم أن يتبعوا طريقا وقد بلغهم القرآن وبلغتهم آيات الله وبلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم رسوله. وهذه شهادة من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم بصدق رسالته. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العصمة والعصم في اللغة يطلق على معاني، أصل هذه المعاني المنع والامتناع والمنع، وبعضهم يقيدها يقول المنع من الشر، إلا أن كلمة منع من غير تقييدها بالشر أبلغ وأجمع. العصمة في اللغة، العصمة تطلق على المنع والامتناع، وعاصم الرجل مانعه، والعاصمة بمعنى هي عاصمة بصفة الفاعل، عاصمة، عاصمة كل دولة، عاصمة بمعنى معصومة. فاسم الفاعل هنا مراد به المفعول، المراد به المفعول، لكنهم يطلقون عليها عاصمة حتى تعصم غيرها، وإلا هي ممنوعة. العاصمة يعني معصومة، لأن أكثر منطقة في كل دولة ممنوعة هي العاصمة. كل دولة أكثر منطقة ممنوعة ومحمية إيش؟ عاصمتها. لماذا لا يسمونها معصومة؟ هي معصومة وليست عاصمة. لماذا يقولون عاصمة؟ تفاؤلا بأن المنع التي فيها لا يبلغ فقط أن تحمي نفسها بل أن تحمي غيرها، تفاؤلا في أنها بلغت الحماية فيها أنها ليست فقط هي محمية بل هي محمية وتحمي غيرها، تمنع غيرها. طيب هل العرب يطلقون اسم الفاعل على اسم المفعول؟ هل ورد هذا في كلام العرب؟ قلنا العاصمة بمعنى معصومة أي ممنوعة، المنطقة الممنوعة المحمية المحفوظة برجالها، وعاصمة كل دولة أكثر منطقة ممنوعة فيها منع وفيها حماية، لكن مع ذلك قالوا عاصمة. هل ورد في كلام العرب إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول؟ نعم، قال الحطيئة للزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. المراد واقعد فإنك أنت المطعم المكسي، واقعد فإنك أنت المطعم المكسي، لكن ما قال المطعم المكسي، قال الطاعم الكاسي. فهذا قد يكون في كلام العرب أنهم يطلقون على اسم المفعول اسم الفاعل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني المطعم المكسي، أنت اللي يطعمونك ويكسونك، يعني بلغ فيك العجز إلى أنك ما تستطيع تطعم أحدا هم يطعمونك. هذا من أبيات الهجاء الخطيرة التي قيلت، والحطيئة معروف صاحب هجاء، ها، أبو مليكة أهجى العرب، كان كثير الهجاء، واشتكى الزبرقان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قصة عجيبة، اشتكاه في قصيدته، في قصيدة الحطيئة، ومن ضمنها هذا البيت، فقال عمر: والله لا أعرف الشعر إن كان هذا بيت هجاء أم لا. فسأل حسان بن ثابت رضي الله عنه، دعا بحسان، وحسان شاعر، شاعر الرسول، قال له: إن الحطيئة يقول للزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فهل هجاه في هذا البيت؟ فقال حسان: لقد سلح عليه يا أمير المؤمنين، هذا مو هجاه، هذا ذبح في هذا البيت، ها؟ قال: لقد سلح عليه يا أمير المؤمنين. قال: ائتوني بالحطيئة، وسجنه، سجنه عمر رضي الله عنه، ثم يعني قصة معروفة، كتب أبيات يستعطفه بها، فدعاه عمر قال: ما أفعل بك، يعني ما خليت أحد ما هجوته، ما أفعل بك، الآن أتيت تستعطفني وتقول أولادك يحتاجون إلى الطعام والشراب، قصة طويلة. فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني هجوت زوجتي وأمي وأبي وهجوت نفسي، ما خليت أحد ما هجوته، أما زوجتي فقلت لها: أطوف في البلاد ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع، وأمي قلت فيها: وموتك يسر الصالحين، وما أعرف هج أمه، وأبوه قال: لنعم الشيخ وأنت لدى المخازي، وبئس الشيخ وأنت لدى المعالي، قال: نفسك، حتى نفسك هجيتها، قال: حتى نفسي هجيتها، خرجت من بيتي فيه شر، مو عارف شو بقول، طلعت من البيت أتمتم أقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء فما أدري لمن أنا قائله، أبى أقول شر بس ماني عارف أقول لمنو، كل ما شاف واحد ما هجى، وتمتم بينه وبين نفسه، يقول أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء فما أدري لمن أنا قائله. فأتيت لأشرب من ماء أو من غدير ماء أو كذا، فرأيت وجهي في الماء، فقلت لنفسي أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. أعوذ بالله. لما سمع عمر هذا الكلام ضحك رضي الله عنه وقال أشتري منك أعراض المسلمين بـ3000 درهم، وأعطاه 3000 درهم على أن لا يأتوا أحدا بعد ذلك. الشاهد بالقصة كلها أن الحطيئة ماذا قال للزبرقان بن بدر؟ قال له واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، بمعنى المطعم المكسي، بلغ فيك العجز أنك لا تستطيع حتى تطعم أحدا ولا تكسو أحدا. وهنا الشاهد على أن العاصمة بمعنى المعصومة، وإنما سموها العاصمة تفاؤلا بأنها بلغت من القوة أن تحمي غيرها لا أن تحمى هي المعصومة. إذن العصمة في اللغة تطلق بمعنى المنع، الامتناع بالله، ومن يعتصم بالله يمتنع بالله. قال الله عز وجل في سورة هود عن ولد نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان المغرقين. أيضا في سورة يونس يقول الله عز وجل من كسب السيئات فجزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، أي مانع. هذا المعنى الأول بمعنى المنع والامتناع والقوة والمنع من الشر. يقول الفرزدق أنا ابن العاصمين بني تميم، إذا ما أعظم الحدثان نابا. أنا ابن العاصمين بني تميم إذا ما أعظم الحدثان نابا. العاصمين يعني المانعين، يمنعون من يدخل في جوارهم، يمنعون من الشر. أيضا العصمة في اللغة تطلق على الحبل، الحبل اسمه عصمة أو عاصم، ولهذا يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله. فالعصمة أيضا في اللغة تطلق على الحبل والتمسك بالحبل، والحبل يطلق عليه عصمة وعاصم. أيضا في اللغة يطلق على السبب الموصل للشيء. العصمة يطلق في اللغة على السبب الموصل للشيء. يقول الأعشى إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عصم، أي سببا يوصل إلى المرء قيس. إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عصم، هذا البيت للأعشى. عصم أي أسباب توصل إلى المرء قيس. إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عصم. والمعاني متقاربة، فالسبب والحبل والمنعة متقاربة. إذا أنزلناها على الآية ومن يعتصم بالله يمتنع بالله، يكتفي بالله، يطلب المنع من الله فلا يطلبها بالعصبية حتى تناسب الآيات التي قبلها، فلا يطلب القوة والمنع بالعصبية، لأن الذي حدث بين الأوس والخزرج إيش؟ عصبية. هنا يقول الله ومن يعتصم بالله، يتمسك بالله، يلجأ إلى الله، يمتنع بالله، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا جزاء عظيم. احرصوا على الاعتصام بالله دائما في قلبك، اعتصم بالله. وأيضا التمسك بالله، وهذا سيأتي في الآية التي بعدها أو بعد آيتين، تمسك بالله، تمسك بآيات الله وسنة رسول الله حتى تناسب وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فصار الحبل والسبب الموصل إلى الله المعنيين في اللغة المراد بهما التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. فهمت؟ يعني الامتناع بالله من معاني ومن يعتصم، الامتناع بالله من معاني ومن يعتصم، ومن الاعتصام بالله أيضا التمسك بدين الله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذا المعاني إيش تدور حول هذا الفلك، إما امتناع بالله عن العصبية أو عن الزيغ عن آيات الله وسنة رسوله، أو يكون الحبل المتين بيننا وبين الله عز وجل، أو يكون السبب الموصل إلى الله عز وجل. كلها كل هذه المعاني في كلمة يعتصم، يعتصم كل هذه المعاني تدور حولها. قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ورد عن ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. إيش حق تقات الله عز وجل؟ نقول اتقوا الله حق تقاته، تقول حق تقاته أن تذكره فلا تنسى، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفر سبحانه وتعالى. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: واتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: جاهدوا في الله حق الجهاد. هذا هو تقوى الله حق التقوى، هذا هو حق الله حق التقوى. قال: جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وأقسطوا بين الناس، وقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم وآبائكم. هذا حق التقوى عند ابن عباس. إذن ابن مسعود يقول: حق التقوى أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ابن عباس يقول: تقوى الله هنا المراد به الجهاد والقيام بالقسط، يعني القيام بالجهاد والقيام بالعدل. قال: اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وقوموا بالقسط ولو على أنفسكم أو آبائكم أو أبنائكم. طيب، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذه الآية منسوخة أم غير منسوخة؟ قولين عند أهل العلم، قولين عند أهل العلم. هل هذه الآية منسوخة، يعني حق التقوى ما زال قائما، أم أن الله خفف عن الأمة فجعل التقوى معلق على الاستطاعة؟ قولان عند أهل العلم. القول الأول وهو قول الجماهير أن الآية منسوخة، وأنه لا يمكن لإنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله حق التقوى، لا يمكن. وهذا قول الجمهور من قتادة والربيع بن أنس والسدي وغيرهم كثير أن هذه الآية منسوخة. إيش الآية التي نسختها؟ آية سورة التغابن، الآية قبل الأخيرة في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الآية قبل الأخيرة في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. قالوا: تلك الآية نسخت هذه الآية، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية قالوا: يا رسول الله لا نطيق، كيف لا نعصي؟ كلنا يعصي، كلنا تقع منه المعصية، إذا اتقيناه حق التقوى ما تقع منا معصية. فنسخها الله تخفيفا إلى تعليق التقوى بالاستطاعة. القول الثاني أنها غير منسوخة، وهو قول ابن عباس وطاووس، قول ابن عباس وطاووس. فابن عباس يقول: التقوى هنا أصلا أمراد به الجهاد والعدل، وهذا ما في مجال لأن يخفف الله عنه. الجهاد مأمورون نحن به، والعدل مأمورون به، كلنا يقدر على الجهاد وكلنا يقدر على الاستطاعة، فليس المراد التقوى التي هي القيام بكل الأوامر واجتناب كل النواهي، ليس هذا المراد. إذن ابن عباس ما قال عنها منسوخة، لماذا؟ لأنه يرى أصلا التقوى في هذه الآية الجهاد والعدل، فقال الجهاد والعدل لا مجال لأن ينسخ الله بهما أو يعلقهما بالاستطاعة. الجهاد والعدل الكل يستطيع عليه، الكل يقدر عليه. هذا قول من؟ ابن عباس. طاووس أيضا يقول الآية غير منسوخة، الآية محكمة والعمل عليها، وليس المعنى هو ما ذهب إليه الجمهور في أن الصحابة ما استطاعوا فخفف الله عنهم، ليس هذا المعنى. المعنى عند طاووس يقول المعنى أن الله عز وجل أمر الناس بالتقوى بأن يسعوا إليها قدر المستطاع، فإن لم يقدروا على تحقيقها فأقلها أن لا يموتوا إلا مسلمين. معنى ذلك أن قول الله عز وجل فاتقوا الله، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني هذا هدف تسعى في حياتك لأن تصل إليه، ما وصلت له فلا تموت إلا وأنت مسلم. ليش طاووس قال هالكلام؟ لماذا قال طاووس إن المراد وضع هدف، وأن اتقوا الله حق تقاته يعني اجعلوا هدفكم في حياتكم أن تحققوا تقوى الله؟ لماذا؟ لأنه قال رب العالمين ذكر بعدها أمرا ليس في مقدور العبد. إذن بداية الآية أيضا شيء ليس في مقدور العبد، وإنما الكلام عن أهداف. آخر الآية إيش يقول رب العالمين؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذا بيد العبد؟ أم أن المراد ابذل الأسباب حتى لا تموت إلا مسلما؟ ابذل الأسباب، لأن موتك هذا ما هو بيدك، موتك ما هو بيدك. فهل رب العالمين يتكلم عن شيء ليس له معنى؟ مستحيل. الآية لها معنى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ابذل الأسباب التي يعتقد أنك فيها ما تموت إلا مسلما، تجالس الصالحين، تتعلم القرآن، تطلب العلم، تعبد الله، تصلي، تصوم. إذا بذلت أسباب الإسلام إذن يختم عليك بإيش؟ في الإسلام. فالموت بيد الله عز وجل، فكيف يقول لك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ المراد ابذلوا الأسباب التي تثبتكم على الإسلام. إذن إذا كان الكلام عن سبب في آخر الآية، إذن الكلام عن سبب في بداية الآية. اتقوا الله حق تقاته، حتى لو ما كان بمقدورك يا عبد اجعله هدفا. كلام يا إخوة لازم تركزون عليه، لازم تركزون عليه جيدا. ابن عباس يقول ليس المراد حق التقوى بمعنى فعل كل الأوامر واجتناب كل النواهي، هذا ما هو مقدور العبد، إنما المراد الجهاد والعدل. جاهدوا في الله حق جهاده، كما هو في آخر آية في سورة الحج، وجاهدوا في الله حق جهاده والعدل، وقوموا بالقسط ولو على أنفسكم أولادكم. قالوا هذا ما في مجال أن ينسخ، هذا ما في مجال أن ينسخ أو يعطل. طاووس قال لا، اتقوا الله حق تقاته، فإن لم تقدروا فلا تموتوا إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. الكلام هنا عن بذل أسباب فقط، فإذا بذلت الأسباب فرب العالمين سيوفقك. اتقوا الله حق تقاته، فإن لم تصل إلى ذلك فأقل شيء ألا تموت إلا مسلما، هذا أقل شيء تفعله. مو تقول ما أستطيع أن اتق الله حق تقاته إذن خلاص أكفر مرة واحدة، لا، إذا لم تستطع أن تبذل الأسباب لتكون أتقى الناس فعلى الأقل ابذل الأسباب التي تثبتك على الإسلام. فالآية محكمة عند طاووس. فهمت يا إخوة؟ فهمت؟ تحتاج أعيدها ولا لا؟ إذن قولان عند أهل العلم، منسوخة وغير منسوخة. من قال أنها منسوخة؟ من؟ جماهير المفسرين قالوا إن الصحابة لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا لا نطيق يا رسول الله، لا بد أن نعصي، ما المعصية فينا فينا، ما نستطيع، نحن غير معصومين من الخطأ، لا نطيق أن نتقي الله حق تقاته، لأن حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. فأنزل الله عز وجل في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا أيضا. هذا الجمهور قال أنها منسوقة. أما ابن عباس وطاووس يقولون الآية محكمة غير منسوقة. ابن عباس يقول المراد الجهاد والعدل، وطاووس يقول المراد بذل السبب، تبذل السبب حتى تتقي الله حق تقاته. فإن لم تستطع على الوصول إلى حق التقوى فأقل شيء لا تموت إلا وأنت مسلم. المهم أنك تبذل السبب في الاثنين، تبذل السبب في تحصيل حق التقوى، وتبذل السبب في أن لا تموت إلا مسلما، أن تثبت على الإسلام حتى تموت. طيب أنتم إيش رأيكم؟ إيش الراجح؟ ها؟ إيش رأيكم أنتم؟ إيش الراجح؟ منسوخة ولا غير منسوخة؟ ها؟ الأقوال قوية. الله العالم غير منسوخة، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في خطبة الحاجة، كان يقرأها في خطبة الحاجة، ولا أعلم دليلا أنه تركها في الخطبة في آخر حياته، كان يوصل الناس يأمرهم بهذه الآية في بداية خطبته صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقرأ بآية، يقرأ آية منسوخة في كل خطبة جمعة. فالله العالم أنها غير منسوخة وأن لها معنى محكم. فإما أن يكون مثل معنى ابن عباس أن المراد الجهاد والقيام بالعدل، أو يكون مثل قول طاووس أنك تبذل السبب حتى تكون أتقى الناس. فإن لم تستطع فاثبت على الإسلام على الأقل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهمت؟ والله أعلم. طيب، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله تمسكوا، تمسكوا. وقلنا معنى من معاني العصمة الحبل والتمسك به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله على أقوال عند أهل العلم. القول الأول وهو قول الجماهير، وهو قول الجماهير أن حبل الله القرآن، أن حبل الله القرآن، وهو قول قتادة والسدي ومجاهد وعطاء ومروي عن ابن مسعود والضحاك، وفيه حديث ضعيف عن ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حبل الله هو القرآن، حبل الله الممدود. طيب، هذا قول الجمهور أن حبل الله المراد به القرآن. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بالقرآن، حبل بيننا وبين الله ممدود. القول الثاني مروي عن ابن مسعود أيضا، عبد الله بن مسعود روي عنه في حبل الله روايتان، رواية توافق الجمهور أنه القرآن، ورواية سمع هذه الآية فقال الجماعة، واعتصموا بحبل الله قال الجماعة، يعني جماعة المسلمين، لا تشد عنهم، إذا رأيت أمر المسلمين جامعا فكن معهم، إذا رأيت شيئا جمع المسلمين فاجتمع معهم، كن مع جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، ولا تشد عنهم. إذن القول الثاني أن حبل الله الجماعة وهو مروي عن ابن مسعود. القول الثالث أنه الإخلاص في توحيد الله عز وجل. القول الثالث وهو قول أبي العالية أن حبل الله، واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بالإخلاص لله عز وجل في العبادة، وهو قول أبي العالية وابن زيد، قول أبي العالية وابن زيد. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، خصوصا الأنصار، عموما عموم المسلمين، الأنصار ليش؟ لأنهم هم سبب نزول هذه الآيات في الحادثة. اذكروا نعمة الله عليكم، الاقتتال الذي كان بينكم، الاقتتال الذي كان بينكم، رب العالمين أنهى هذا القتال باتباعكم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأوس والخزرج إخوة في الله عز وجل، إخوان في الله عز وجل، صاروا إخوة في الله. هذا التآخي نعمة من الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. اختلف العلماء فقالوا واذكروا نعمة الله عليكم جملة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم جملة ثانية، وهذا على قولين عند أهل العلم، وهو خلاف أصلا بين البصريين والكوفيين. منهم من يرى أن إذ متعلقة بما قبلها ولا يمكن أن تبتدئ الكلام بها، ومنهم من يرى أنك يجوز في اللغة العربية أن تبدأ بإذ، وهو مذهبان معروفان بين البصريين والكوفيين، إلا أن الصحيح أنها متعلقة بما قبلها، أي واذكروا نعمة الله عليكم، إيش هي النعمة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فهي جملة واحدة. ومن قال إنها جملتان قالوا واذكروا نعمة الله عليكم الإسلام ثم إذ كنتم أعداء، هذا موضوع ثاني. والصحيح أن الجملة واحدة مترابطة، وأن إذ متعلقة بما قبلها، وأن النعمة التي أمرنا الله عز وجل أن تذكرها هي أن ألف الله بين قلوب المؤمنين، وخصوصا الأوس والخزرج. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام وبنبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. عجب، وناس بينهم حروب 120 سنة يصبحون إخوان في يوم وليلة، هذا لا شك أنه نعمة كبيرة من الله عز وجل. تآخوا في الإسلام، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في عبادة الله وحده، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار في الجاهلية بسبب الشرك الذي كنتم تعيشونه، فلم تسقطوا في النار، أنقذكم الله عز وجل من هذه النار، ولو متم كما مات من قبلكم على النار لدخلتم النار، على الكفر لدخلتم النار، ولو متم تصحوا متم ولو متم كما مات من قبلكم على الكفر دخلتم النار، فأنتم كنتم على شفا هذه النار، على حافتها، فأنقذكم الله عز وجل منها. وروي عن حسن بن حي قال وكنتم على شفا حفرة من النار العصبية، نار العصبية التي أهلكت كثيرا من القبائل والعياذ بالله، أهلكت كثيرا من القبائل. أحد الهلكة ممن اتبع مسيلمة قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه هل تصدق مسيلمة؟ أما تعلم أنه كذاب؟ أما تبين لك أمره؟ قال والله أعلم أنه كذاب، من أولاد عمومة مسيلمة، يقول أعلم أنه كذاب وأعلم أن محمد صادق، ولكن كاذب حنيفة خير من صادق مضر. شوف العصبية، كاذب حنيفة خير من صادق مضر والعياذ بالله. فأمر عصبي، حتى أبو جهل، أبو جهل أيضا منعته العصبية، ما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. سأله أحدهم أيكذب محمد؟ قال لا ما يكذب، صادق، يعلم أنه نبي، ولكن أخذتهم العصبية. هؤلاء بنو مخزوم وهؤلاء عبد مناف، وكان الشرف بين بني مخزوم وعبد مناف، بينهم تنافس يعني شديد على الشرف في مكة بين بني مخزوم وبين عبد مناف. أبو جهل مخزومي وحريص على رفعة بني مخزوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بني عبد مناف، فقال لا محمد ما يكذب. قال ويحك، لماذا لا تتبع محمدا إذا تعلم أنه صادق؟ قال أتبعه. كانت بنو عبد مناف إذا قالوا فينا السقاية قلنا فينا الرفادة، وإذا قالوا فينا الراية قلنا فينا اللواء، وإذا قالوا كذا قلنا كذا، يعني يتنافسون في الشرف. حتى إذا كنا فرسي رهان وتجاثينا على الركب يقولون فينا نبي، من أين آتيهم بنبي؟ العصبية. يقول لا، تجاثينا على الركب خلاص، حطينا ركبنا على الأرض وكنا كفرسي رهان، الناس تراهن علينا، ناس يقولون بنو مخزوم أفضل، ناس يقولون بنو عبد مناف أفضل، يقولون فينا نبي. نبي من الله يوحى إليه من السماء، وين أجيب نبي أنا عشان أغلبه؟ فمنعه التعصب والحمية والعياذ بالله. ولهذا حسن بن حيي حسن بن حي يقول: وكنت على شفا حفرة من النار العصبية، العصبية التي أحرقت أناسا كثيرين، أنقذ الله عز وجل الأوس والخزرج منها، نعمة عظيمة. قال: كذلك يبين الله لكم آياته، بينها لكم واضحة ما تقبل الشك، لعلكم تهتدون إليها فتعملون بها. ولتكن منكم أمة. اللام هنا لام الجزم التي تجزم الفعل المضارع، فهي لام أمر تدخل على الفعل المضارع. اللام في اللغة لها معاني كثيرة، أكثر من 20 معنى، أكثر من 20 معنى في اللغة العربية. طيب، قال الناظم الديماني 20 أو ربما أو 14 معنى، 14 أو 20. قال الديماني في منظومته الماتعة سلم الأصول جامعا معاني اللام في اللغة العربية، جمعها في أربعة أبيات أو في أربع أبيات جميلة جدا، لو قدرتم تحفظونها احفظوها. يقول: واللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، هذان معنيان. واللام للتعليل، اللام التي تنصب الفعل المضارع يسمونها لام التعليل. ها، أتيتك لتذهب معي، لتذهب معي، هذا لام التعليل تعلل تنصب الفعل المضارع. واللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا أتت كان منفية أو كون منفي قبل لام التعليل تسمى لام الجحود، تسمى لام الجحود، وهي منصوبة أيضا تفعل مثل فعل لام النصب. واللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، مثل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا اسمه لام الجحود، وتنصب أيضا تنصب الفعل المضارع. لام الجحود ولام التعليل اثنين هم ينصبون الفعل المضارع. واللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن نفي كان قبلها يعن، وجزمها يكون للأمر وفي، هذه الحين الثالثة التي بين يدينا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن، ولتدرس، ولتذهب، وهي لها حالتان، يعني مرة مكسورة كما في قول الله عز وجل: لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق ذو ساعة من ساعته، وتأتي ساكنة كما في هذه الآية: ولتكن منكم أمة وليطوفوا بالبيت العتيق، تأتي ساكنة وتأتي مكسورة، هذه لام الأمر تجزم الفعل المضارع الثالثة. وجزمها يكون للأمر وفي، جر لملك مع تمليك يفي، هني جدا للجر، لام الجر، اللام التي من أحرف الجر، ومعانيها كثيرة جدا. أولها للملك والتمليك، للملك والتمليك، للملك مثل إيش؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه لام الملك. للتمليك، مالي لولدي، هذا تمليك، ملكته مالك، مالي لولدي. وجزمها يكون للأمر وفي، جر لملك مع تمليك يفي، جر لملك مع تمليك يوفي يفي. قال وشبه دين حيث لا ملك يصح. وشبه دين، شبه دين إيش؟ شبه الملك والتمليك، حالتان أيضا، صرنا ستة حالتان، شبه الملك والتمليك. إيش شبه الملك والتمليك؟ الاختصاص والاستحقاق، الاختصاص والاستحقاق، هذول يشبهون الملك والتمليك، لا من الاختصاص ولا من الاستحقاق. لا من الاستحقاق تكون بين شيء معنوي وذات، لا من الاستحقاق تكون بين شيء معنوي ما يملك وذات، مثل الحمد لله. الحمد مو شيء يملك، فهذا اسمها لا من الاستحقاق. الحمد لله هذا لا من الاستحقاق، أي الله يستحق الحمد. الحمد لله تكون بين شيء معنوي وذات. أما الاختصاص فيكون بين ذاتين، ذاتين، لكن أحدها يملك والآخر لا يملك، أو أحدهما يملك والثاني لا يملك. تعقدت صح؟ أعيد. قال وشبه دين حيث لا ملك يصح. شنو شبه دين؟ شنو شبه الملك والتمليك؟ شبه الملك والتمليك لا من الاستحقاق ولا من الاختصاص. لا من الاستحقاق تكون بين كلمتين، بين ذات ومعنى، أو معنى وذات، ما يكون بين ذاتين، كقولك الحمد لله، لله الحمد، لله الحمد، الحمد لله. فالله عز وجل ذات والحمد معنى، والحمد معنى، هذا لا من الاستحقاق. طيب لا من الاختصاص؟ لا من الاختصاص إما بين ذاتين، إما أحدهما يملك والثاني لا يملك، أنت ومالك لأبيك، هذا لا من اختصاص، أي أنت من خصائص أبيك وليست لام تمليك، أنت مو ملك أبيك، ما لست عبدا، أنت حر. فهذان ذاتان، أبوك يملك لكن أنت لا تملك. أبوك يملك، يملك سيارة، يملك دابة، يملك دابة، لكن أنت ما يملكك، فهذا لام الاختصاص بين ذات تملك وذات لا تملك، أو ذات لا تملك وذات تملك. اللجام للفرس، اللجام للفرس، الفرس ما تملك لكن اللجام يملك. يعني في علة في الملك، يعني إما واحد يملك والذات الثانية ما تملك، أو ذات لا تملك والذات الثانية تملك. إذا رأيت الأمر هكذا بين الذوات فاعلم أن اللام هنا لام اختصاص، لام الاختصاص، لام الاختصاص. إذن إيش لام الاختصاص؟ لام الاختصاص بين ذاتين، لكن في علة في التمليك، في علة في التمليك، إما هذا لا يملك أو هذا لا يملك، هذه حالات لام الاختصاص. إذن لام الاختصاص بين ذاتين لكن في علة في التمليك، إذا رأيت اللام فسميها لام الاختصاص. إما أن أحد الذاتين يملك والذات الأخرى لا تملك، أنت لأبيك، أو أحد الذاتين يملك والآخر لا يملك، اللجام للفرس، السرج أو الهودج للناقة أو للبعير، هذه تملك لكن الثانية ما تملك، الفرس ما تملك والبعير لا يملك. فهمت؟ هذا لام الاختصاص. قال وشبه ديني، شنو شبه ديني؟ ايش هو شبه ديني؟ لا اختصاص واحتقار. طيب أي تديني يقصد إيش؟ الملك والتمليك، الملك والتمليك. وشبه ديني حيث لا ملك يصح، كذا بها مآل الأمر قد يضح. لام المآل، لام المآل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوا عشان يعذبهم، التقطوا ليربوه، التقطوه ليربوه، لكن قال ليكون لهم، أي مآل ذلك أنه سيكون عليهم عدوا وحزنا. هذه لام المآل، لام إيش؟ لام المآل. كذا بها مآل الأمر قد يضح، يعني لام المآل، لام المآل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي مآل التقاطه أن يكون لهم عدوا وحزنا. يقينا هم ما التقطوا لي ليكون لهم عدوا وحزنا، لكن مآل التقاطه عند الله قدرا أن يكون موسى لهم عدوا وحزنا. ثم قال في البيت الرابع: وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على. من يقدر يقولها؟ صعبة. وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على. طبعا هذا البيت يحتاج لشرح، أكتفي به على أن نكمل الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. لكن راح أسألكم في الأبيات الثلاثة الأولى، ها؟ راح أسألكم في الأبيات الثلاثة الأولى، كل واحد يضرب لي عليها مثال، ثم نشرح البيت الرابع: وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على. من استطاع أن يحفظها يا إخوة له مني خمس درجات. شيخ أسامة، خمس درجات مني من الاختبار للي يحفظ الأربع أبيات هذه، حالات اللام. طيب تجدون هي للديماني رحمة الله عليه، صاحب سلم الأصول إلى علم الأصول، سلم الأصول إلى علم الأصول، منظومة جميلة فيها حالات اللام في الأربع أبيات هذه. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.